هذا السلع، ولكن النية ليست السلع بحد ذاتها، ولكن النية أن يأخذ هذا من النية. كما يقول ذلك طبعا نريد أن السلع يضعها حتى يتزوج أو حتى يأخذ زوجها أو يجيبها لا يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.